السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين ولنا معهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. يبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة منهجية ينبغي ألا يغتر المسلم إذا رأى خلافها، وهو أن العبرة بالعلم المصحوب بالعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يعلمون صفاته ويعتقدون ذلك ويفعلون ما تقتضيه هذه الصفات والأسماء. لأنك وأنت تعيش سترى في مجتمعك بعض الناس يبهرون ويخدعون الناس بكثرة الحفظ، أنه يحفظ القرآن ويحفظ الكتب ويتكلم باللغة ويحفظ النحو ومتون النحو والصرف، ويوهم الناس أن العلم هو كثرة التلقي، فإن خدعوا العامة والدهماء وعموم المسلمين به يقولن عالم جليل، وكل ما في الأمر أنه يقمش ولا يفتش، يعني يجمع ولا يصفي ولا يعمل، فتجده يحفظ الكتب، مكتبات كلها حفظها، ويبهر الناس بذلك، يقول لهم الشعر ويظهر لهم النكت في اللغة والنكت في الفقه وغير ذلك، وهو مخالف للكتاب، مختلف عن أهل العلم، العلم النافع والعمل الصالح، دأبه الجمع. والعلم إنما يكون بالفقه والاتباع والعمل، يعني يعلم ويفقه العلم ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون صاحب هوى ولا صاحب فكرة ولا صاحب إيديولوجية. فقليل من العلم تجد شخص عنده مبادئ العلوم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية التي ضربها سيدها، صكها برجله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتي بها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. عندها قليل من العلم. بعض الناس جمعوا العلوم، في آخر الأمر قالوا: ولم نستفد من عمرنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذو الفلاسفة والمناطق والكلاميون جمعوا كلام في صفات الله عز وجل، وفي الأخير ركنوا وقال بعضهم: ها أنا ذا أموت على عقائد عجائز خراسان. كما تكون العجوزة تقولها: وين ربي؟ تقول لك: في السماء. ما حالك مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ احنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. عجوز ولا شيخ ولا غير ذلك، يموت على الفطرة، ما عنده فلسفة في صفات الله. قال الله سميع سميع، والله بصير بصير، الله يغضب يغضب، ولا يبحث كيف يغضب الله عز وجل، مثل ما يفعل الكلاميون، وأنهم بعضهم عطل الكلام، وبعضهم قال إن الكلام هو يعني مخلوق، ولا ينبغي أن نصف الله بالكلام ولا نصف الله بكذا، فعطلوا بعض الصفات، وبعضهم أولها وبعضهم مثلها وبعضهم شبهها، فوقعوا فيما يسمى بالإلحاد. فقليل العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير، يعني تعلم أشياء قليلة وتعمل بها وتتقي الله عز وجل خير من أن تجمع علوم غزيرة ويكون ذاك العلم حجة لك، حجة عليك لا لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، إما يجي يشهد لك ولا يجي يشهد ضدك. هناك من تأتي سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وش معنى صاحبهما؟ صاحبهما هو الذي حفظهما وفهمهما وعمل بهما. أما أنت تحفظ سورة البقرة والله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنت تقول لكم الشيء الكلب كان نبح على السارق، كان السارق يوخذنا ولا يرزينا في في في ملكنا. هذا ربما شيء قليل من كثير. فسورة البقرة إذا أردت أن تكون صاحب القرآن، يؤتى بالقرآن وصاحبه، وصاحبه الذي كان يعمل به، كان يعمل به. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عليكم بالزهراوين، مش هما الزهراوين؟ بقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. صاحبه أنت، صاحبك هذا الجوال، صاحبك أحيانا الماكلة تأكل معه، الرقاد ديرها تحت المخدة، ها تسافر تدخل تديه معك، بل بعضهم يدخل الخلاء يديه معه، صاحبه يشرب معه ويأكل معه ويسافر معه وينخلع له كان هذا الجوال ما يلقاش في ما يلقاش في جيبه، ربما يطلع له السكر ويطلع له الضغط، وربما يقول لك يعني كل المشاريع التوعية. إذن هذا هو صاحبك. هل تفعل مع القرآن مثل ما تفعل مع الجوال؟ مع أن مع البون الشاسع الذي ينبغي أن يكون. فصاحب القرآن الذي يأتي القرآن يحاج عنه هو الذي صاحب القرآن فعلا، هو الذي صاحب أوامره وصاحب نواهيه، لم يعادي القرآن الكريم، لم يخالف القرآن الكريم. مش القرآن يقول حلال وانت تجرد يعني حرام وانت تفعل خلاف الشرع الذي جاء به القرآن الكريم، أنت لست صاحبه. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر بن الخطاب: أما إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فكين اللي يجي القرآن معاه ويحاج عنه، وكين اللي يجي القرآن وهو يشهد بأنه عدو للقرآن. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. بعض الطلبة يقول لك إيديق نحفظ القرآن الكريم، باش ما نحفظ القرآن الكريم وهو لا يقيم فيه ولا حرفا، عنده حاسب نفسها بأن حفظ القرآن الكريم هو حفظ حروفه وتضييع حدوده، فتضييع الحدود أصعب. قد يكون المرء لا يحفظ القرآن الكريم ولكن يطبق القرآن الكريم، هذا خير من الذي يحفظ القرآن ولا يطبق منه شيئا. فالذي لا يظهر عليه أثر القرآن الكريم، ما ظهرت بركة القرآن عليه ولا نور القرآن على حياته وفي في في في بيته، ولا لا يوجد فرق ما بين القرآن وهذا. هذا علماء اليهود، وهو كيف علماء اليهود دائما نتعوذ من شرهم في القرآن الكريم كل يوم في 17 مرة أقل قليل، نقول: غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وش هو الاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولى الذين كفروا، لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ما يخرجوا من النار وما هم بخارجين من النار. الأحبار والرهبان والباباوات والقساوسة والبطارقة حفظوا التوراة، استحفظوا التوراة، ولكنهم ضيعوا التوراة، ما عملوا بها، فصاروا مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. هكذا علماءنا، ولذلك يقول شيخ الإسلام من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من بالنصارى. الله تعالى أرسل هذا القرآن، أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والعمل به. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح يمشيان مع بعض. إن الإنسان لفي خسر. إيش معنى لفي خسر؟ قد نقول إن الإنسان لخاسر، إن الإنسان لا أصابه الخسر، لكن إن الإنسان لفي خسر. لما نجيب هذا السواق وندخله هنا في هذا الإناء، إيش نقوله؟ إن هذا السواق في الماء، إذن الماء يحيط به من كل جوانبه، من تحت ومن اليمين والشمال والأمام والخلف وغير ذلك. هكذا الإنسان الذي لا يعمل ولا يتعلم، لا يعلم ولا يعمل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، في خسر، الخسر هو غارق في الخسر، خسران، غارق في الخسران. الخسران يصيبه في أهله وفي ماله وفي ولده وفي زوجته وفي تجارته، وفي تلقاه عايش معيشة غنكة. لما؟ لأن القرآن أمامه يتلى عليه بكرة وأصيلة، وهو لم يطبق منه حرفا. إن الإنسان لفي خسر، استثنى الله منهم إلا الذين آمنوا. قال علماء الذين آمنوا الذين تعلموا وآمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فليس القصد كثرة العلم، وإنما القصد كثرة الطاعات وكثرة العبادات والعمل بالعلم، وهذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو العلم والعمل، اهدنا الصراط المستقيم. ثم فسرها بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، وهم ماذا؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. هذا ماذا كان دأبهم؟ دأبهم العلم والعمل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أهل العلم والعمل. وأعذنا غير المغضوب عليهم، وهم أهل العلم بدون عمل، ولا الضالين وهم أهل العمل بدون علم، وهم النصارى. فالعلم لا ينفع إلا مع العمل، والعمل لا ينفع إلا مع العلم. أن تعمل بدون ما تعلم قد تضل أكثر مما تهدي، ولا بد من اجتماع العلم والعمل. قال رحمه الله وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. العالم هو العالم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، اتبع الكتاب والسنن وإن كان لا يحصل كثيرا، يحفظ الفاتحة ويحفظ الإخلاص والمعوذات، هذا يعتبر عالم بالله عز وجل، بخلاف الذي كان عنده العلم وعنده الكتب، عنده مكتبة وكاتب الكتب وكتبه متنوعة، لكن لا يعمل، لا فائدة من هذا العلم. والذي لا يعمل لا بركة فيه، ولا تجده مطمئنا ولا مستقرا. الذي أغناه الله عز وجل بالقرآن الكريم، لو جمعت الدنيا أمامه يقول لا تساوي عنده شيء. يذكر عن أحد الصالحين من حفاظ القرآن الكريم، أصابته فقر وجوع، لا عشاء ولا غداء ولا مال، اشتد عليه الجوع أحد يتحسر على ما أصابه من الفقر وهو يقرأ القرآن الكريم ويحفظ القرآن الكريم ويعمل بالقرآن الكريم. فأخذته سنة من النوم وهو يعني مغتاظ على الحال الذي هو فيه. أراد الله أن يذكره فرأى في المنام أن آتيان أتياه. فقال له الأول: هل لك أن ننزع من صدرك صورة الأنعام ونعطيك 1000 دينار ذهبي؟ فقال له. فجاء الثاني وقال: هل لك أن ننزع من صدرك صورة كذا وكذا من الطوال من 7 المثاني ونعطيك 2000 دينار؟ فقال لا. فقالوا له: إن عندك 100 من الدنانير. فاستيقظ وهو يقول: لا لا لا لا، خاف أن ينزع الله سبحانه وتعالى من صدره القرآن الكريم. طبعا قد يكون القرآن في عند من يحفظه ويعمل به، وقد يكون عند من يقرأه ويسمعه ويعمل به، ليس بالضرورة أن يكون يحفظه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلم يزكو وينمو ويكون مبارك ويكون نافع عندما يعمل به الإنسان. والعلماء على قسمين: علماء باللسان فقط وعلماء باللسان والقلب، وهم الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كي لما يقرأ القرآن الكريم تجد فيه الخشية، تحس فيه الخشية. وأما العلماء باللسان فما أكثرهم، ولذلك تجدوهم مسلوبي الأدب والأخلاق والسمت والرزانة، وأنهم لا يهدي الله بهم، ما يهتدي الناس بهم، بل الذي يسمع منهم يأتي يعني يرجع ويستنكر هذا التصرف، وكأن الناس عالة عليهم، والناس عيال الله، الخلق عيال الله، ليس لأحد ادعى العلم أن يزجرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف بالأعرابي الخشن الجلد الذي يتكلم بالكلام الغليظ، يقول يأتي واحد يقول له: يا محمد، فلما يعامله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللي خالف قال: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل، لا من كتاب ولا من سنة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. كم سيخسر الناس بتضييعهم للسنة؟ تعلموا العلوم وبذلوا السنوات في السفر من أجل القرآن ومن أجل العلوم، لكن لما جاءت الوظائف تركوا السنة واستنكفوا عنها وزهدوا فيها، وصار الواحد منهم يحشم بالسنة، هذا أقل شيء، بل صار بعضهم يحارب السنة كما ذكرنا أمس، إما مكذب وإما مقاتل للسنة للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأعداء الرسل وأعداء السنن وأعداء الحديث، إما تجدهم مقاتل للرسل ولورثة الرسل، وإما أنه مكذب لهم في أسوأ الأحوال، في أحسن الأحوال، أحسن الأحوال أنه مكذب للرسل. فالذي يحدث البدعة في الدين مثل الذي يعمل بغير العلم هذا مبتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والذي يعمل بأعمال المحدثين يعتبر كذلك مبتدع، فهناك المحدث وهناك العامل، من أحدث ومن عمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا الذي ابتكر البدعة واخترع البدعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا أتباع العلماء الضلالة، أتباع علماء الضلالة. الذي يحدث بدعة والذي يعمل بها عمله مردود، ولو عمل يعني عقودا من السنوات، العقد الواحد كم فيه؟ 10 سنوات، 6 عقود ولا 7 عقود ولا 8 عقود من السنوات وهو يعمل، لكن كان يعمل بالبدعة، الله عز وجل لا يقبل منه البدعة. ناس يطردون من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم أحدثوا، كي الناس يجوا عطاشا، يأتوا عطاشا يوم القيامة، وكل الناس يأتوا عطاشا، فيسقى أهل السنة ويطرد أهل البدعة. يأتي ناس يريدون أن يأكل أن يشربوا من الحوض من الكوثر، فتأتي الملائكة فتطردهم، فيقول هذا أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، هذا المحدث ماذا أحدثوا بعدك، كي اللي يفتن الناس، يفتن الأمة، يعني يحدث البدعة، يدخل الناس في دوامة من البدعة، في عمل لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله لا يقبله. نعطيكم مثال، مثلا الذين يذكرون الله عز وجل الذكر الجماعي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر يذكر الذكر الجماعي ولا لا؟ كان قادر يتغنى بالذكر مع جماعته أم لا؟ كان قادر، دارها ولا ما دارهاش؟ ما دارهاش. إذن بدعة، وكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر يقرأ القراءة الجماعية ليقروها الطلبة ولا ما كانش قادر؟ كان قادر يجيب القراء التوعه ويقرأ القراءة الجماعية. هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة الجماعية ولا لا؟ ما قرأهاش. إذن بدعة، لأن الذي يبتدع يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرط في الرسالة، أن الرسول لم يبلغ الرسالة، وأنه خير من الرسول صلى الله عليه وسلم. السبحة كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يجيب نجار ولا يجيب حداد ولا يجيب دقاق يعني بيجوتري، ولا يقول اصنع لنا سبحة. كانت عندهم الأحجار الكريمة، وكان عندهم الخيط، وكان عندهم النار، وكان عندهم كل شيء، صناعة كانت عندهم. هل سمعنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دير سبحة تحطب ولا تع برونز ولا غير ذلك ودعا بها؟ إذن هذا يعتبر استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول ما كانش يعرف وإحنا نعرفه خير منه. اليوم نظام السبحة أراه تجارة من أكبر التجارات، تكاد تضاهي تجارة الذهب والبترول وغير ذلك، والناس داروا بها يديروا بها مشاريع، ويوم تدخل مكة المكرمة والمدينة المدينة النبوية تلقى محلات متطورة، وأصبحت حتى الإلكترونية، نعم الإلكترونية. فهذا استدراك، كأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة، إما ما كانش يعرف ولا لم يبلغ الرسالة، وإما لم يعمل. فكل عمل لم يفعله الرسول وكان قادر يديره فهو بدعة ضلالة، مردود على صاحبه يوم القيامة. ويا ويح من ابتدأ هذه السبحة، الذي ابتدأ بهذه السبحة هذا هو المحدث، والذي عمل بهذه السبحة هذا هو الذي عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهكذا يقال في القراءة الجماعية، ويقال في الذكر الجماعي، ويقال في كل البدع التي يفعلها الناس. الله عز وجل أعطانا سنن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نسبح بالأنامل، وقال إنهن مستنطقات، قديم تنطق، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، مستنطقات. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة. الذي لا يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة هذا مبتدع، الذي لا يعمل بالسنة هذا مبتدع، لأن الإنسان إما يكون موحد ولا إلا سيكون مشركا، إما يكون سني وإما يكون سيكون مبتدعا. ما كاش واحد قال لا سني ولا مبتدع، كيف كاش كيف منزلة بين المنزلتين؟ ما كاش كاين منزلة واحدة، يا سنية يا كافر يا مؤمن، ما كان خير. لأن الله عز وجل لا يقبل أعمال العباد إلا بشرطين، الشرط الأول وهو أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، الشرط الثاني أن يكون العمل وفق السنة النبوية. هذا هو ملخص أشهد أن لا إله إلا الله، هذا التوحيد والإخلاص، وأشهد أن محمد رسول الله، هذا السنة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد لما توحد الله وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم تترك البدعة والمبتدعة، تترك الشرك والمشركين. إنا براء منكم ومما تعبدون، منكم ومما تعبدون، فكل عمل خالطه الشرك مردود، وكل عمل أسس على غير السنة مردود، لا يصح ولا يكون مقبولا إلا بالشرطين. كل جمعة أنتم تقرؤون، وكل ختمة تقرؤون في القرآن الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. الصالح ما كان على السنة، والخالص ما كان لله تبارك وتعالى. فلا يغرنكم كثير العلم. إبليس عنده علم كبير، كما قال الشاعر: إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة، والناس تلعنه في البدوي والحضري، يلعنوه. كان بعض الناس كانوا علماء مثل الحجاج بن يوسف، ولكنه قتل 20 صحابي، 20,000 صحابي. فالعبرة ليس بكثرة العلم وكثرة الحفظ، حتى أن بعض الطلبة مثلا ولا بعض حفاظ القرآن يقول لك: أنا نولي، أنا نجم نقرأ القرآن مشاريار، نقرأ القرآن مشاريار، يعني الناس قلوا الحمد لله رب العالمين، هو يقرأ وللضالين إياك نعبد غير المغضوب، ويقرأ هكذا، وهذا كفر، هذا كفر. بل إن بعضهم جعل القرآن رموز، يقول لك: أنا نوري لك بأن كوكاكولا كاينة في القرآن الكريم، وكاينة كذا في القرآن الكريم، وكاين، وبخي يعني يرمز إلى أشياء، أشياء ما أريد بها يعني القرآن الكريم، ما أرادها لذاك الأمر الذي قاله. وإنما القرآن أمرنا أن نفهم القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فخلاصة أن الذي لا يعمل بالقرآن الكريم لا فرق بينه وبين اليهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعلماء الذين لم يكونوا يعملون بالقرآن، العالم الذي لم يكن يعمل بالقرآن الكريم، فيلقى في النار فتندلق أقتابه، المصارين والفواد التوأة يدلوا، ويبقى يجر فيهم ويدور في النار كما يدور الرحى، اشتر الرحى الكبيرة هذيك اللي هكذا يدور. فيجتمع إليه أن أهل النار اللي حق عليهم العذاب، يقولون له: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. تلقاه عالم ولكن يخالط الفسقة والفجرة، إذا خلى بالفجرة يتحيرون، يقول: كيف هذا إمام ويتكلم من الحزام للتحت؟ هذا إمام بصح ضحايكي، إذا بغيت تضحك روح تروح عند الإمام الفلاني يضحك. حتى جعل لبعضهم قنوات، ولو يتخاطفوا عليهم القنوات، الشروق والنار، ولو يتخاطفوا عليهم، لأنهم كل ما في الأمر أنهم يضحكوا الناس ضحكة. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وزيد على ذلك يضحكون على من؟ يضحكون على أهل التدين، على أهل الدين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يضحكون من الذين آمنوا. وفي شوف لما قال من الذين آمنوا ما قالش يضحكون، صار لها كما إياك نعبد وإياك نستعين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، بمعنى لا يضحكون إلا من المؤمنين. لأن لو قال كانوا يضحكون من الذين آمنوا تحتمل ومن الذين كذا ومن الذين كذا، ولكن قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قالوا يقولوا هادو متخلفين، هادو تجاوزتهم الأحداث، هادو رجعيين، هادو بيردون للعصور الحجرية، هادو متشددين متزمتين، الدين يسر، خلاف أمة رحمة، ويعني ينقصون من قيمتهم. قال الله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين. آخر سورة صافيه. قال: واعلم رحمك الله. شوف هذا لطف وتلطف بالمتعلمين. العالم يكون لطيف بالمتعلمين، يجيبهم عن أسئلتهم، أحيانا يجيبهم على أسئلتهم وأسئلة لم يسألوا عنها، ويدعو لهم وينبههم على ضرورة التعلم، ويقول رحمك الله، ويقول بارك الله فيكم، ويقول مثلا العالم يقول للمتعلم: جعلك الله مباركا أينما كنت، أسأل الله أن يجعلك مباركا أين كنت، وأسأله تعالى أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، ويقول اعلم أرشدك الله لطاعته. فهنا قال اعلم رحمك الله، كل جملة كل صفحة، احنا نقارين 293 صفحة، كل صفحة تقريبا يقول رحمك الله رحمك الله. يدعو لك من؟ رجل صالح، رجل مبارك، رجل عودي ولم يصلي عليه إلا اثنان، جنازته صلوا عليه اثنان، صلى عليه خادم تاع القصر، والمرأة كانت خادمة كانت في داخل القصر، لكن يقال أنه صلى عليه في آم، رأوا ناس يلبسون البياض حتى تحير ذاك الخادم البستاني الذي كان ينظف البستان، تحير ماذا رأى، هو نبض، لكن انظر كيف نصره الله ونصر كتابه. ونحن دائما ندعو له ونقول: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات، وهذا من أجل الانتباه لأن الأمور التي يقولها أمور مهمة. يقول: من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من غير دليل من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فالذي يقول بالرأي يجيب برأي فلان والسنة موجودة، رأي الشيخ والكتاب موجود، إنما هذا مبتدع وهذا متقول على الله عز وجل، والناس يظنوا فيه بأنه عالم وأنه مصلح ولكنه مفسد. فالدين ليس بالرأي، وما تقولش بالقياس لأن فلان دار كذا، لا، الدين أمور الدين توقيفية حتى يأتي الدليل. هناك القياس الذي يستعمله الفقهاء، لكن القياس المقصود هنا القياس الفاسد لا القياس الصحيح. ما تقولش في ميزي وفي رأيي وقيل وانظن وفي بالي وجاب لي ربي، كما يقولوا بعض الناس وجاب لي ربي، هذه ما كانش في دين الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال لرسوله: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أما في الفقه والأصول فالعلماء لما يجيبوا القياس يجيبوا مشابهاته مشابهاته ومشابهاته من الكتاب والسنة وإجماع العلماء والقياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة والمستنبطة بحيث أنه لا تتسرب إليه أي شبهة. فالشاهد من هذا أنه ينبهك المصنف على أن لا تأخذ ممن يقول بغير قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال السلف، كما قال الإمام الشافعي: العلم قال الله قال رسوله قال صحابته، ليس بالتمويه، ما العلم نسبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال: ومن قال على الرسول ما لا يعلم فهو من المتكلفين، وهو القول على الله بدون حجة ولا دليل. قال الله تبارك وتعالى آخر سورة الصاد: قل إنما لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بارك الله فيك. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.